said it's done. أبدأ بسم الله مستعينا راضيا به مدبرا معينا الحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره أستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه مما قضى وبعد فإني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدا والصحب والآل دوما سرمدا وبعد أيها الأحبة الكرام إننا في هذه الليلة المباركة نحتفل بحفل بناء أخونا محمد أشرف موسى ويشرفنا ويسعدنا أن يكون محاضرنا في هذه الليلة المباركة فضيلة العلامة المحدث أبو داوود يحيى حسة فليتفضل مشكورا مأجورا من الله تبارك وتعالى. الحمد لله أن ذهب الناس إلى بيوت الله بذكر الله، استفتح بالقرآن، استفتح بالكتاب، الاجتماع على الخير. وتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام رغب في الزواج، فقال معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فهذا حق وتوقيت نبوي: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فمن لم يستطع فعليه الصوم، فإنه له وجهان. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في هنا الحديث أن الزواج فيه عفة النفس وفي غض البصر، كذلك الزواج السكينة والاستقرار والطمأنينة. نعم، المرأة سكن لك وأنت سكن لها، خلق الله من جنس ولم يجعلها من جنس آخر. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، هي لباس لك وأنت لباس لها. سبحان الله، آية من آيات الله، أن يجعل الله عز وجل الزوجة من جنس آخر وليكن من الجن. كيف تعيش مع الجن؟ كيف تتلائم وتنسجم مع الجن؟ أنت تنفر منه وهم ينفرون منه. لا، من جنسك يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. كم واحد شاب في الجسد؟ أنا شاب؟ لا طلب ولا شيء؟ الحاج ما طلب شيء، الحاج ما طلب شيء. الشباب كثير في المسجد. أقول معقولة محمد جمال، بس لا يسمعون أصحاب البيت. تجد مشكلة للحاجة. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض البصر، أحصن القلب، فمن لم يصدق عليه الصوم فإنه له وجاء. وجاء، نعم، حماية وغطاية وحصانة وصيانة. نعم، فإنه له وجاء. وبعدين في ثلاثة نفر مشوا لبيوت النبي عليه الصلاة والسلام. بس ما الذي مختار منهم؟ ها؟ أنا أختار كلمة. جاي؟ طيب؟ تقصير؟ أنا ما أرسلتش الصورة من الظهر إلى الآن يا ريس. طيب، ثلاثة نفر دخلوا بيوت النبي عليه الصلاة والسلام يسألون، سألوا عن قيام الليل، سألوا عن زواجه، سألوا عن صيامه، فأجيبوا لأنه عليه الصلاة والسلام يقوم الليل وينام ويتزوج النساء ويصوم ويفطر، فكأنهم تقاربوا هذه العبادات منه صلى الله عليه وسلم. قال واحد منهم: انا لا اتزوج النساء. الله، طب لو كل الناس فعلوا فعل هذا الرجل، بين الناس ما كل وصل اليه، ما كان امر وصل اليه الان. لو كل الناس اخذوا بهذا الرجل لا اتزوج النساء ابدا، كيف يكون التناسب والتعاطف وقوم يخلفون الاخرين؟ مستبعد. يعني ما يصحش الواحد يقول انا اتمنى ان ياتيني الولد ولن اتزوج. مش رايك شباب كويس؟ واحد ثاني يقول انا اريد الريح ولن اشرب. مش رايك؟ واحد ثاني يقول انا اريد الشبع ولن اكل. ما خدش من الاسباب. ولذلك هذا قدر في عقل هذا الطالب، عندما يرفض الأسباب بالكلية هذا قدر في عقل الطالب المتكلم. لذلك أنت مأمور تأخذ بالأسباب الشرعية، والأخذ بالأسباب الشرعية منها ما هو واجب ومين أمره مستحار. فواحد من هؤلاء قال أنا لا أتزوج النساء خلاص، سأكون متبدلا مبتعدا من النساء. طب تدين من؟ دين التصوف لا تزوجون معنا إلى الزهد. فذلك الإمام أبو الطيب البقلاني، أبو بكر البقلاني، أرسل واحد الملوك في زمانه إلى بلاد إفريقيا، فملك إفريقيا أراد أن يميل البقلاني، وقال للحاشية إذا دخل ادخلوا من باب صغير، ليش يدخل وهو راكع منحني، فيكون عند التحية والحنى لمن؟ عندما جاء البقلاني وكان من أذكياء العالم في زمانه، عرف المكيدة، رأى بابا صغيرا، وأبواب الإفرنجة كبار، علم أنها مكيدة، فدخل بظهره، فلما دخل بظهره كان الملك جالس، وجه الملك مباشرة، دخل بظهره، ثم اعتذر. فعرف الملك أن هذا الرجل لا يلعب عليه، فأول ما وقف هكذا واستقبله قال الملك كيف حالك؟ وقال القساوسة عن الدين وسألك كيف حالك؟ كيف حال نسائكم وأولادكم؟ فغضب وحاصوا وحيصروا الحمر. قال ماذا؟ تعرف أولاد لا يتزوجون، ما عندهم نساء ولا عندهم أولاد. سبحان الله، تنسبون لله الزوج والولد وتتنسون أنتم عنه، أقام عليهم الجزاء. فمن سنة المرسلين الزواج، نعم جعل الله لهم أزواجا وذرية، سنة المرسلين. لذلك واحد من هؤلاء قال أنا لن أتزوج، واحد ثاني قال أنا لن أنام، أنا مو على طول. ها تصور كده، أنت ستقوم على طول، يعني إيه؟ هتقوم للتاني ورا بعض أسبوع أسبوع، 10 أيام، شهر من كتير، بعد كده تمام. بعد كده قال ايه؟ كان احب لي اليه الدم هو ايه؟ وان قل وان قل، يعني لما تصلي لك الليل نصف ساعه كل ليله وانت بدوم عليها خير من ان تنقطع. نعم. ها؟ تعمل ليله و10 ليله، ليله و20 ليله، قليل لكن مستمر. كان احب لي اليه الدم هو ايه؟ وان قل عن إخوان. والآخر قال أما أنا أصوم ولا أفطر، أصوم على طول دائما دائما دائما. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صام من صام الدهر، وأيضا من سيصوم أبدا سيعترض صيام العيدين، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام العيدين. النبي عليه الصلاة والسلام سمع من خبر الله فقام في المنبر المسجد بتاع الناس، حمد الله عليه، ثم قال ما بال الله ان يقولون كذا وكذا، اما انا فاتزوج النساء واقوم انام واصوم وافطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. الحمد لله أن هدانا لشريعة الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تزوجوا تكاثروا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ ثلاث حق على الله عونهم، فلا يكون حق على الله ايه؟ او جمعة. المجاهد في سبيل الله والمكاتب يريد الاداء والناجح يريد العفو. حق على الله ولا جمعة؟ انظر ازاي. وفعلا انا اعرف شابا عندما اراد ان يتزوج استدان من هنا ومن هنا ومن هنا والحمد لله ما مرت ايام الا وقد سدد كل شيء من الديون. سهل الله له اشياء كثيره. وفي بدايه الامر كان ربما ياتي يزورني يستلف العجله يستلفها سند عشان يجيك المشوار. لما جاءه الأول مولود رزق الله سيارة، ثم المولود الثاني سيارات، المولود الثالث مشاريع، المولود الرابع تاجر سيارات معرض سيارات. ليكون فقراء يغنيهم الله الفضل. لأن ممكن واحد يقول لك أنا لما أتزوج خليني واحد يقرا سنة أنا حامل همي وما أتزوج هتكثر علي المسؤولية. والله أعلم منين يجيب الرزق. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تكفل الله بالرزق، تكفل الله بأجرك، تكفل الله بعمرك وحياتك. فلا تشغل نفسك، لا تشغل نفسك. الله هو الرزاق، الله الملك، الله الغني، الله المعطي، الله الجواد، الله الوهاب سبحانه وتعالى. أيقن بهذه الأسماء. إذا كان ربكم سبحانه وتعالى يرزق النملة بجحرها ويرزق النعال، تعرفون ما النعال؟ النعال ولد الغراب، ولد الغراب عندما يخرج هكذا يكون عليها شيء من الريش فينفر منه أمه وأبوه يتركونه. الله الذي يراه يرسل الله عز وجل على هذا المعاق شيء من البرق في طير كالبرق صغيرة كده يريد أن يأخذ من شحوم جلده الخارجي فيصل عند فمه فيتغذى عليها أياما حتى إذا ريح وسوت عاد له عبور أمه. الواحد من العلماء يقول اللهم يا رزق النعاب الخضري، اللهم يا رزق النعاب الخضري. الولد في وضع امه المولود من الذي يرعاه في الرحم؟ هو جنين الله. من طول الى طول، من مرحله الى مرحله. طب اذا خرج ابدله الله بدل هذا السبيل واحد السبيلين الثديين يرضى منهما. وتجد الطفل الصغير هذا يرتطم الثدي ولو ما في كهرباء في ظلام يرتطم الثدي. من الذي علمه؟ الله الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هداه. هذا النبل كيف تعيش؟ هذا الادمي كيف تعيش؟ هذا الحيوان كيف تعيش؟ طيب اذا انقطع وفضل يا ترى منين سيكون؟ اربع مصادر: اللبن، الماء، النبات، اللحم. اذا فضل يقولوا افطموه صادق افطموه. طب عند الفطار يعمل منين؟ الماء، اللبن، النبات، اللحم. أربع مصادر. طيب عاش مؤمنا مخلصا صادقا متبعا موحدا يدخل من ابواب الجنه الثمانيه ايها السلام. اذا نطلعه الله من ضيق وفرحك الى سعد الى سعد الى سعد اذا مات على التوحيد والاخلاص وعباده الله عز وجل. كان العريس سيدنا ولا مش العريس ده؟ عريس؟ تمام؟ الحمد لله يا اخوان اعطوني اسم العريس و والد العروسه والد العروسه اسم والد العروسه والد العروسه شكرا بس وعليكم السلام. انا سنة قال قم أبا الطراب قم أبا الطراب قم يتعليم لتعليم كنيتان، تعليم كنيتان أبو الحسن وأبو رحمة الله وأدخله بيته وأصلح بينهما صلى الله عليه وسلم وأصلح بينهما. كانت عيشة سهلة بسيطة، وبعض السلف الإمام ابن العاصم عبد الحق بن الحميد في ليلة أول ليلة كان أنفه كبيرا، مشى ليقبل زوجته وقالت نحي عني ركبتك، ودعيته نحي عني ركبتك، فبسطها وتعبها كان غير بسيط. نعم جملة يعني ايه كما عندي كثير من الناس اليوم من التعظيم، لا الحمد لله اهل بسيط. وانتم تعرفون في اول ليله من ليالي الزفاف ان الزوج يضع يده اليمنى على نصيحة زوجته ويقول اللهم اني اسالك الله خير ما جملت عليه، اعوذ بك من شر ما جملت عليه او خلقت او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. ثم يصلي ركعتين، يبتدئ البيت بالصلاه بالذكر، ثم يشرب شيئا من الحليب. هذه اداب لها ثمرات وبركات في البيوت التي نريد تنشئتها على الكتاب والسنه. نحن ليله في عرس اخينا في بناء اخينا محمد اشرف يوسف جزاه الله خيرا بارك الله له وبارك عليه وبارك الله في زوجته وبارك عليه وجمع بينهما الخير، وزوجته كريمه الحاج عبد المجيد عبد الجواد جويل ان شاء الله وسيأتي ان شاء الله. تمام. انا طبعا ما حصلتش في ذكر عندي فضل علي وعلي تصير مني الله يجزيك خير. انا اما ننشغل اما كذا اما نسافر، لكن ان شاء الله مسجد واحد هذا معروف بالخير الدعوه ورواده يعني على السنه الحمد لله من فضل الله. معنا مسؤول الشيخ محمد يخف وزنه 50 كيلو كم مره؟ 50 كيلو لو 50 كيلو هو كويس. خليني بس احكي لك يوم هتتزوج لو نزلت 50 كيلو كم مره؟ عشان السياره والمطبات بالذات المطبات. طيب ان شاء الله على علم انا اجيكم ان شاء الله مقصر في هذا الفطار المستقبل. بس الله يبارك في العروسين في الليله دي كثير من الدعاء اي والله. والشيخ محمد يجعل القران في البيت على طول سوره البقره دائما دائما تقرا في البيت. سوره البقره سوره مباركه لا يستطيع من بطل عن السحر كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، والشيطان يفر من البيت هو في سوره البقره. عم اخوان نريد ان يمتنا على القران على السنه. معناه اذا دخل البيت يذكر الله، فاذا ذكر الله ان يمتنا البيت يقول الشيطان لاصحابه اذهبوا لا مبيت لكم في هذا البيت، واذا جلس على الطعام يقول الله عز وجل يقول الشيطان لاصحابه اذهبوا لا عشاءكم في هذا البيت. الحمد لله. معامله الزوجه برفق وليد، كان النبي عليه الصلاه والسلام يعامل زوجاته برفق وليد وسماح، ويقول صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لها عليه الصلاه والسلام افضل الخلق. لما دخلت الجاريه على النبي عليه الصلاه والسلام وجلس عند عائشه وكان مع الجاريه صاحب في طعام، واللي ارسلت الطعام هي زينب رضي الله عنها، فقامت عائشه اخذتها البيض اخذت صاحب ضربت فيه الأرض وانكسر. كان الصحن هذا طبق فيه طعام معظم طعام رجال من اليابس. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يجمع الطعام ويجمع الماء، ثم أعطى الخادم معونا من معين عوز. لكن ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى عيسى رضي الله عنه قد غارت أمور يا بني ماء السماء؟ غارت أمور يا بني، كلام لطيف جدا. إن الواحد ممكن يحصل اليوم مشكلة ويكسر البيت، مشكلة ما في احترام، ما في كذا، ما في كذا. هذا النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، وعيسى رضي الله عنها أفضل النساء، أفضل نساء العالمين. معناه مع ذلك قال إيه؟ قال كلمة صغيرة، قالت أمكم يا بني ماء السماء. ببساطة أنا ما في تشنج ولا مشاكل ولا تعطيل الأمور ولا كسر البيت ولا هكذا. لا، كن سهلا، كن لينا. النبي عليه الصلاة والسلام رأى أنجشا رضي الله عنه، وقد كان أنجشا يعمل إيه؟ يحكم يمشي بالإبل والرواحل، وبالإبل والرواحل عليه رجال وعليه نساء. طب لو اشتدوا في الحداء، لو اشتدوا في الحداء والتشهيد، الإبل هتجري وهتسرق ويضر هذا النساء. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا أنجشة رويدًا ورويدك بالقوارير، يعني النساء رويدًا بالإيه؟ بالقوارير. ممكن واحد لما يقف من زوجته يدخل عليها أنطى حديد الله ونعم الرحمة، هل هذا من الشرطة؟ هل هذا من الرحمة؟ هل هذا من الدين؟ لا يقول لك الشيخ ما كان الرفق بشيء إلا زنى، وما جزع من شيء إلا شان. في أيام زمان نعرف واحد ممكن أن يضرب زوجته بريده من أعلى السلم إلى أسفل. نسأل الله العفو العظيم. شكل الناس اليوم فتحوا تعلموا أكثر من أول، وعرفوا السنة أكثر من أول، وعرفوا الأحكام أكثر من أول. شكل إيه؟ الأمر ليه؟ السنة لما تدخل بلد تموت البدع، تموت البدع والخزعبلات والخرافات. أصبح الناس عقولهم متفتحة، عكس زي الأول قبل 20 سنة و 30 سنة و 40 سنة. اليوم الغالب كثير الناس عارفوا الحكم، وده تجدون المساجد اليوم ممتلئة وخير ممتلئة بالسنة والمتدينين والصالحين. ما كان هذا من زمن فضل بعيد. لو نظرتم وقارنتم بين الزمن والزمن تجدون فريقا واسعا وفوجا وبونا وشاسعا. الحمد لله يا اخوان، النبي عليه الصلاه والسلام علمنا كيف نتعامل مع نسائنا. كان النبي عليه الصلاه والسلام ربما يكون حبشة في المسجد، في المنازل حبشة، حبشان دولة السودان بلاد حبشة، هم لهم العامة. فكان عليه الصلاة والسلام ربما جاءت عائشة من خلفه وأخذت تنظر في الحبشة، وكانت جارية صغيرة تحب اللعب عائشة رضي الله عنها. حتى إذا ملت ها مشى. شوفوا زي نعم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صبر يطرح بين النساء من سيأخذ معه بالصبر، من سيأخذ معه بالصبر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءت إحدى النساء في معتكف يردها للبيت، الجاهلية معنا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لما وضعت لما جاءت إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وهي وهو في المعتكف صفية بعدين أراد أن يرد البيت في الليل فبعض الصحابة رآه جاء إليه قال على مهلك إنا صفية إنا صفية خشى النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب الشيطان في قلب الصحابة شيئا إنا صفية أم المؤمنين وهذا أفضل خلق عليه الصلاة والسلام. أنت عارفين في قصة الحديبية لما أمر الصحابة أن يحرقوا رؤوسهم وأن يتبعوا نسكهم فتوضأوا ربما يأتي ناس من القرآن أنهم كفروا مكة منتظرين أنهم أمل وشوق كفروا مكة والمشركون قد منعوهم والنبي عليه الصلاة والسلام يكرر عليها الأمر الحق الأمر الدب عشان يتحللوا الجهل. فدخل على أم سلمة موطان عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله اقعد عليه وابدأ تحت الراس واذبح يرونك يفعلون مثله. ايش رايكم؟ رأي حلو ولا لا؟ لا في ناس تقول لك شهور المرة الصايم عشر عصر تقول لك ايوه عصر وواحد واحد ثاني يقول لك حديث موضوع يعني حديث موضوع انا ما بطلش في حديث موضوع يقول شاربوهن وخالفوهن ايش رايكم؟ مش ازاي؟ يقول لك قال رسول الله عليه الصلاه والسلام النبي ما يتكلم بهذا الكلام الحديث موضوع واحنا بناخد بالحديث الصحيح ولا الموضوع الاولي؟ الصحيح ايش رايكم؟ في حبل ضعيف مشموس في حبل قوي لسه جديد هتشيل النور الجديد صحيح والمشموس الضعيف ده تشيل له يقع بقى يتقطع في يده صح ولا مش ده بيحصل؟ شد الحبل القديم مشموس شده كده يتقطع في يده او القديم الصحيح حبل قوي متين. طيب ايش رايكم لما مشى النبي عليه الصلاه والسلام يخطب امراه من الانصار لرجل من الصحابه الكرام يسمى جليبيه جليبيه وكانت فيه دمامه رضي الله عنه لكن هو عند الله عظيم عند الله وجيه ايوه يا اخوان مش عارفين قصه ابن مسعود رضي الله عنه لما مشى يجيب الأراك والمساويك من الشجرة فانكشف ساقه انكشف ساقه وكان دقيقا حديثا عبد الله كان نبيه فضحكوا فقال صلى الله عليه وسلم تضحكون من دقة ساقين والذي نفس بيده لهما أثقل في الميزان من جبل العبرة المخابر كم من واحد تشوفه كده تسهل فيه لكن ممكن يجري الله على يديه خيرا كثيرا لكم وكم من واحد يعجبك رضاه ولما تعمله يطلع مفيش العبره بالصابر لا بالمعجب ان الله يظهر له صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم وأعمل فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخطب هذه الفتاة من الأنصار لجبريل ففي بداية الأمر أم الفتاة ظنت أن النبي عليه الصلاة والسلام يريدها لنفسه فقال أنا لا أريدها لنفسي أنا أريدها لجبريل فقالت ام الفتاة لجليبي لا ولا نعم عين لن الشرب هذا لا رجل ده امر شخص مش امر ديني يطعن في الدين ويكون يريد ده لا يفضل قدرش. فسمعت الفتاة وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام فقالت دعوني للنبي صلى الله عليه وسلم. اختارني لهذا الشاب لن يضيعني ولا تزوجت النبي. في أول الليالي جاء الملك من الجهاد والكفاح خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في أحد المعارك والأزوال. ولما انتهت النوبة الأولى من المعركة قال النبي عليه الصلاة والسلام ابحثوا عن فلان وفلان وفلان وفلان وجليبي. فوجدوهم جميعا إلا جليبي. قال أفتقد جليبي. واحد صحابي الجليل رضي الله عنه. أين هو؟ بحث عنه. فبحث ووجدوه بجوار السبعة. قتلهم وقتلوه. سبعة قتل سبعة. ما شاء الله. أنتم عارفين قصة أحمد ابن إسحاق السرماني أحد المحدثين الكبار من مشايخ الإمام البخاري. هذا الرجل قتل بسيفه 1000 رومي بسيف. لا تستهونه 1000 رومي. وقبل موته قال لولا أن تكون بدعة لأمرت أن يدفن مع القبر السيف. لولا أن تكون بدعة. مرحبا ولد عروسة. ولد العريس ما شاء الله. ولد عروسة ما شاء الله. شباب ربيع حج أشرف والحج عبد المجيد أهلا وسهلا. البركة العريس الطيب المبارك والبيت الطيب المبارك إن شاء الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل جلابيب وجعله على يديه. لم يكن له نعش إلا ساعدين النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. قال سبعة قتلهم وقتلوه إنه مني وأنا تزوج المرأة الشاب الصبي وكان في هذا الزواج البركة. نعم أنا أنتصر من هذا كله بصرة في عيشة السلف وفي زواجهم وفرحهم. أنتم تذكرون قصة أبي طلحة مع أم سليمة. وأبو طلحة رجل. النبي عليه الصلاة والسلام قال لابنه لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل. خير من ألف رجل. صوت أبي طلحة يخوف الله الكفار المشركين. لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل. يعني كتيبة الواحد. فتقدم للزواج من أم سليمة وليدة أنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت يا أبا طلحة إيش أفعل؟ أنا مسلمة وأنت لو مسلم بعد. لو أسلمت وأمنت النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا صدق. قال أنا أسلمت أرجع عليك الله. كان أبو طلحة يبتجز ويعوب ويقول أبو طلحة واسعي زيد وفي كل يوم في شباكي صيد. أبو طلحة واسعي زيد وفي كل يوم في شباكي إيه؟ صيد. قالت له رسول الله ما طلحة منك ولا يبقى ولكن لو أسلم كان هذا إيه؟ صيد. ففعلا أسلم وتزوج أم سليم. إيش رأيكم؟ تزوج. قال الراوي فما علمنا بيتا من بيوت الانصار اكثر بركه من هذا البيت واكثر صدق يعني ثمره ونفعا من هذا البيت واحسن صداقه من هذا البيت. نعم لذلك فاطمه بنت قيس جاءت الى النبي عليه الصلاه والسلام وقالت يا رسول الله خطبني معاويه وابو جهل. قال عليه الصلاه والسلام اما معاويه فسعودي قلنا بلى لا يعني فطيح معينه فيما بعد اول ملك من ملوك الاسلام. هذا يدل ان الانبياء لا يعلمون الغيب لا يعلمون الغيب لان الغيب يعلم الله. واما ابو جهل قد ضربه النساء انكحي اسامه ايش رايكم؟ اسامه الحبر من الحبر كان اسود البشر. فاطمه ثقافيا قبائل العرب واسامه مولى وابوه مولى. قال رضي الله عنه فنكحت اسامه فاغتبطت به. ليه؟ اسامه كان قائد جيوش الاسلام 17 سنه وقائد جيوش الاسلام وتحت امرته ابو بكر الصديق وعمر. تريد بعدها الذكاء ذكاء الشجاعه شجاعه العقله الخبره خبره الحنكه في الحروب والمعارك وحبه وهو الحب بالحب. فتزوجته فاغتبطت به. نرجع الى ابي طلحه بن مسعود مره من المرات كان معه ولد لكن هذا الولد قد مر وغاب ابو طلحه. بعد هذا المرض توفي قامت ام سليم جهاز الولد وكفلته وابو طلحه غائب. شوفوا الحكمة شوفوا الذكاء الذي كان يتمتع به الصحابة رضي الله عنهم. فلما أقبل أبو طلحة تزينت له وتصنعت حتى أتاه. فلما قضى حاجته قالت يا أبو طلحة لو أن قوما وضعوا عندك أعمالا وجاهة ثم جاءوا طلبوا تعطيها ولا ما تعطيها؟ فقال رضي الله عنه لهم احتسب ولدي احتسب إيه؟ فغضب. فمن الصباح مشى الى النبي عليه الصلاه والسلام وحكى له الخبر. فقال صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكما. هذه الليله حملت مئه من طلحه وام سليم. ولد هذا المولود واتي به الى النبي عليه الصلاه والسلام فسماه عبد الله وبرك عليه وحنكه. كبر المولود هذا وتزوج ورزق تسعه من الابناء كلهم يحفظون القران منهم اسحاق ابن ابي طلحه احد رواه الكتب السته الامهات. انظروا بركه في حياته بركه في امواله بركه في اولاده ترك في بيوته كانت بيوتا بسيطة سهلة ما في أي تعقيد ولا أي تكليف. لا سهلة جدا على الإخوان. طيب لما جاء ضيف النبي عليه الصلاة والسلام وبحثوا عشاء لهذا الضيف لم يجدوا وقال أبو طلحة أنا أضيفه عندي يا رسول الله فأضافه عندهم ولم يكن لهم طعام إلا شيئا يسيرا طعام وطعام الصبية. فدخل الضيف فتعشى وامتلأت بطنه ونام مستريحا. نعم وهما بات الطاويين بات ايه؟ الطاويين سبحان الله. فغدا ابو طلحه على النبي عليه الصلاه والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد علم الله الليله من صنيعكما بضيفكما. بات داعي وبات الضيف شقا. ايش رايكم؟ ما شاء الله كذا كانت حياته. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام ارشدنا قال: تنكح المراه لارض لجمالها لمالها حسابها لدينها. قال: فاربط بذات الدين تربت يداه. فاربط بذات الدين تربت يداه. شوف زوجة النبي عليه الصلاة والسلام عائشة، شوف حفصة، انظر في أمهات المؤمنين، شوف خديجة قبل عائشة وقبل زوجاته صلى الله عليه وسلم، شوف خديجة، شوف خديجة لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرها بما أتاها من الوحي. قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلمة وتكسب المعلومة وتعين على الوعي الحق وتكرم الضيف أحسن. سبحان الله. والله إيه لا يخزيك الله أبدا، إنك تفعل وتفعل وتفعل ما كان الله ليخبرك. ليه؟ صاحب المعروف والجميل لا يخبر. ليه؟ لا يخبر. ولذلك الحديث حسن الجوار وصلة الأرحام يعمران الديار ويطيبان في الأعمار. حسن الجوار وصلة الأرحام تعمل ايه؟ تعمران الديار وتطيلان في الأعمار. شوف ازاي؟ أنا من النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط الله في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه الله فليصل رحمه. فليك من أسباب طول العمر الحقيقة صلة الرحم والإحسان إلى الجار وصنائع المعروف. إن صنائع المعروف تقي الرجل مصارع السوء والهلكة والإيه؟ وقالت خديجة رضي الله عنها: والله لا يخزيك الله إيه؟ أبدا. وقفت بجواري ولا وقفت؟ حتى نزل جبريل يقول للنبي عليه الصلاه والسلام: بشر خديجة ببيت في الجنه لا نصب فيه من قصب، لا نصب فيه ولا وصب ولا سقط من قصب، من قصب الجنه وهو اللؤلؤ المجود عن الوعد. بشر ايه؟ خديجة رضي الله عنها وهي بنت خويلد أول زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. شوف عائشة رضي الله عنها قالت صوامة قوامة. شوف حفصة لما طلقها النبي عليه الصلاة والسلام نزل جبريل يأمر النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهذه حفصة بأنها صوامة قوامة. صوامة إيه؟ قوامة ميمونة جويرية. شوف سمرة بنت زمع لما كبر سنها واراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يطلقها فقالت: يا رسول الله خليني في عصمة الله وليلتي ونوباتي لعائشه. ازاي؟ ونوباتي ايه؟ لعائشه. ده لو في واحد من زوجتك اثنتين من النساء ها؟ لو راح يمين دي تتصل عليه، لو راح فين؟ لو راح شمال تتصل عليه، لو راح فين؟ انت تأخرت، انت كنت بعد الظهر فين؟ انت رحت فين بعد العصر؟ الله اكبر. شوف هذه ام المؤمنين سودة تنازلت عن نوبتها وليلتها في سنة من أجل تظهر إيه؟ بعصمة النبي عليه الصلاة والسلام وتكون من زوجاته من الآخرة عن أبواب لا شك أن الزوج لا حق على الزوجة. بعد فيهم حديث النبي في سنن الإمام أن معاذ رضي الله عنه مشى إلى الشام وبعدين نظر في الأصابع والناس تذكر عليهم يسجدون لهم تحية وقال الله أنا لما أرجع المدينة النبي عليه الصلاة والسلام أولى بها. فأول ما لقي النبي عليه الصلاة والسلام سجد له تحية احتراما وإجلالا فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها. شو زين؟ هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح حق الزوج عظيم على الزوجة حسن التباعد مع زوجها الكلام اللطيف على الزوجة العبارات الحسنة حسن اللقاء حسن العشرة حسن التزين عن إخوان لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها عن إخوان لكن هذا محرر في الإسلام أصلا عن إخوان وكان هذا في شريعة من سقطانها والملائكة سجدوا لآدم احتراما وتكريما وتعظيما ليس تعظيما تعظيم لكم إلا لله سبحانه وتعالى عن إخوان وأيضا على الزوج الحقوق تجاه الزوج عن إخوان أن يطعمها بما أن يكسوها من الكوس إذا اكتسب معناه ألا يضرب الفراش ألا يهجرها ألا يغضب عليه أن يعاملها معاملة حسنة وللرجال عليهن درجة أنت كما أن الزوج على حقوق أنت عليك حقوق أيضا إذا قام كل من الزوجين بما عليه مشت كفة المركب تسير ولا ينبغي أن الزوج يقف في كل شيء أحيانا تكون المضاراة وغض الطرف من بعض الأشياء لأن البيوت لا بد يكون فيها لسنا ملائكة لكن الحكيم أن يرى الشيء أحيانا ويغض الطرف ويعالج الرفق والحكمة والكلام الطيب الذي قرب بين النفوس معنا ولا يعامل بغلظة وشدة اللين والرفق والحكمة أمر مطلوب في البيوت حتى تسير وتكون بيوتا هادئة تكون بيوتا منسجمة تكون بيوتا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أقول لما يحدث من إشكال بين الزوج والزوجة مصعب وبعدين مستدعى الأسرة من هنا والأسرة من هنا. لما كان الزوج مع الزوجة متفاهما حلت كثيرا من المشاكل والأعراض. فأوصي نفسي بالكلمة أن يقوم الزوج بما عليه وتقوم الزوجة بما عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا الزوجة إذا صلت الخمس وصامت الشهر وإذا كان معها مال زكت عليه وأطاعت زوجها وحصنت فرجها تدخل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسان وصامت شهرها وأدت زكاة مالها وأطاعت زوجها معنى أنتم تعرفون المرأة إذا دعاها زوجها للفراش فأبى بادت والذي في السماء الله عليها معنى بالغ والملائكة تتبع منه معنا. وإذا اشتدت المرأة وتطاولت على زوجها تقول الحور العين في الجنة من زوجات هذا الزوج في الآخرة قالت لك الله إنما هو عندك ضيف يوشك أن يفارق إليه يوشك أن يفارق إليه هكذا. فالمرأة تكون حكيمة عاقلة تكسر زوجها معنا وعليك أنك في المهل في امرأة تعشش وامرأة طفش امرأة تعشش الله رزقها الله بزوج كم من واحدة ما وجدت زوجة صحيح لا ده موجود في المجتمع كم من امرأة شابة لم تجد زوجة طب أبين واحدة منكم إن شاء الله أبين تتعلم كيف تكتسب قلب زوجها هذا أمر ميسور ولله الحمد. في هذه الأيام العلم كثر، المشايخ والدعاة والوعاظ كثيرون، هذا من فضل الله علينا. كيف يكون بيتك بيتا مثاليا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه سلفنا رضوان الله عليهم؟ فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وقدرته على الرحمه وتوفيقه وتدبيره ان يبارك الابصار الكريمين ونبارك عليهما وان يجمع بينهما في خير وعلى خير. عرس اخينا محمد اشرف مصر على كلمه الحاج عبد المجيد في جواد الويل، اللهم صب عليهم الرزق صبا صبا والا تجعل عشانا كذبا، اللهم ارزقهما الدنيا الصغيره، اللهم ارزقهما الالفه والوئام والانسجام والسعاده والمحبه والموده، واجعل بينهما بيتا سعيدا هنيئا مريئا مرضيا، واجعله على الكتاب والسنه وكذا بيوت المسلمين جميعا، انك انت ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا واحييناكم جميعا بالافراح والمسرات، وبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بالبصاره عن نفسي ونيابه عن ولدي واهلي واخواني في هذا المسجد المبارك الطيب الممنون، أشكر أخانا فضيلة الشيخ يحيى حزة أبا داوود، وأسأل الله عز وجل أن يجعل قدراته وكلماته في ميزان حسناته يوم يلقى الله، وأن ينفع به، فهو ولي ذلك ومولاه. ومن قلبي أقول له جئتم إلينا وفي الأعماق ذكراكم، يمضي الزمان ونبض القلب يهواكم، لا خير فينا إذا يوما نسيناكم، يا من تحلو بكم كل أرض تنزلون بها كأنكم عند وطئ الأرض أمطارها، وتشتهي العين فيكم منظرا كأنكم في ظلام الليل أقمارا، لا أبعد الله قلوبنا عن لقائكم يا من لكم في داخل القلب مقدارا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل أفراحنا جميعا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإني باع فأمنه. اللهم بارك للعروسين، اللهم بارك للعروسين، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير، اللهم صب عليهما القدر صبا ولا تجعل عيشهما كدا، وانبتهما نباتا حسنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احفظهما من بين ايديهما ومن خلفهما، من بين يديهما ومن خلفهما، وعن شمائلهما ومن وعن ايمانهم وعن ايمانهم وشمائلهم برحمتك يا ارحم الراحمين، ومن فوقهم، واعيذهما بعظمتك ان يغتالوا من تحتهم. اللهم من اراد بهم كيدا فرق كيده في محكمه، واجعل تدبيره تدميره، واشغله بنفسه عنهما يا رب العالمين. احفظهما من بين يديهما ومن خلفهما وعن ايمانهم وشمائلهم ومن فوقهما، واعوذهما وأبص بالشكر أخي الحبيب الشيخ مختار المسلمي جزاه الله خيرا وجميع الإخوة الذين يعملون في هذا المسجد أشكرهم ولا أجد كلمات أعبر بها عن مدى فرحتي وعن مدى فرحتي وسعادتي بحضوركم في هذا الحفل الطيب المبارك الممنون والله الذي لا إله غيره إن كان فرحة ولدي مع عروسته فإن فرحتي الحقيقية هو بتشريفكم وحضوركم إلينا في هذا المسجد الطيب وفي هذا المكان الطاهر المبارك الممنون الذي تحفنا فيه الملائكة وتغشانا الرحمة وتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده فإن لم يكن لنا إلا هذه الأشياء في هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ يحيى حزة فبها ونعمة والله عز وجل يجزيكم خير الجزاء على هذه العطلات الطيبة المباركة ولا أطيل فالشيخ بارك الله فيه لم يترك مجالا للكلام بعد كلامه وأسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره وفي عمله وفي بيته وفي أهله وفي أولاده وأولاد المسلمين وبيوت المسلمين وبنات المسلمين وشباب المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.